إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. أما بعد، فهذا المجلس 43 في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى 600 للهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمؤمنين آمين. قال: الباب الثاني، باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث كنا أخذنا طرفا منه في المجلس السابق وشرحنا غريبه وبينا بعضا من مسائله، وذكرني الأخ الآن أن قد وعدتكم بمسألتين اثنتين، ألا وهما الفرق بين المسجد والمصلى والضابط في التفريق بينهما، والمسألة الثانية هي في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد. أما المسألة الأولى وهي الفرق بين المصلى وبين المسجد، أولاً تسمية المصلى هو تسمية الشيء بمكانه، يقال فلان جلس في المصلى في المكان الذي صلى فيه، ثم بعد ذلك صار ذلك المكان يسمى مصلى، يعني بدايته هو المكان الذي يصلى فيه. فالمسجد أيضاً يصلى فيه، ولكن اصطلح على تسميته بيت الله عز وجل، في بيوت أذن الله عز وجل أن ترفع، وتسمى أيضاً مساجد، وتسمى أيضاً جوامع. واصطلح الناس على أن هناك مصليات غير المساجد، فما الضابط للتفريق بينهما؟ طبعاً إذا فرقت بينهما انبنى على هذا التفريق آثار، منها أنه يجب على من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، فإذا كان الذي سميته مصلى سقط وجوب الركعتين في حين الجلوس في المصلى. أيضا المساجد هي التي تقام فيها الجمع، فيكون المصلى ليس مؤهلا لإقامة الجمع. أيضا في التفريق بين المرأة الحائض على من يقول بعدم جواز دخولها للمسجد ومكثها فيه، فإذا كان هذا المكان يسمى مصلى سقط التأثيم والنهي. يعني هناك فروق كثيرة، البيع والشراء ونشدان الضالة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أبي داود والنسائي، والتحلق قبل صلاة الجمعة ونحو ذلك، منهم من جعلها عامة في المساجد والمصليات، يعني تفريق مسائل أخرى فرعية. الشاهد، ما الضابط؟ كيف نفرق نقول هذا مصلى وهذا ماذا؟ مسجد. قلنا من الضوابط التي ذكرها أهل العلم، الضابط الأول أن المساجد إنما وقفت أصلاً وأيضاً مآلاً على المسجد، يعني فهي أرض موقوفة وأيضاً ما فيها موقوف، بمعنى لا يجوز الإنسان أن يبيع تلك الأرض ولا أن يبيع المبنى الذي وقف عليه المسجد، لا يجوز أن يبيعه لأنه وقف لله سبحانه وتعالى، بخلاف المصليات، يعني يجعل مكان مثلا مصلى مؤقت ثم بعد ذلك يستغني عنه الناس، ولا يكون الغرض في الأول أن يوقف على أنه بيت من بيوت الله عز وجل، فله ماذا؟ لصاحبه أن يبيعه أو أن يستبدله ونحو ذلك. هذا الفرق الأول، هو فرق ماذا؟ جوهري. طبعا هذا ربما يشكل عليه أمر آخر، وهي المصليات التي تجعل أمام المساجد ريثما يبنى المسجد. كثير من الأماكن يسكنها الناس لا يتسنى لهم أن يبنوا مسجد في الأول، فما أي شيء يعملون؟ يبنون مصلى مؤقت ثم بعدما يكتمل المسجد الأصلي يهدمون ذلك المصلى، فإما أن يلحقوه به وإما أن يغيروا يعني استعماله. فهل هذا المصلى الذي سوف يصلي فيه الناس الصلوات الخمس، والذي اعتاد الناس على تسميته في بعض المناطق مسجد ولا يسمى مصلى، هل يأخذ حكم المسجد؟ نقول ينظر إلى الضابط الأول، هل حينما وقف على أنه جزء من المسجد كما هو يفعل في بعض المصليات، بعدما يهدم يجعل شيء ملحق للمسجد، إما أن يجعل مثلا مكتبة أو يجعل مثلا أقسام لتدريس الولدان والأطفال أو نحو ذلك، فلو كان وقف أول ما وقف على المسجد فإن له حكم المسجد في قضية صلاة الركعتين والنهي عن البيع والشراء عن مشتان الضال وكل ما تعلق بأحكام المساجد. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني وهو أن المسجد لا يجوز أن يعلى عليه ببناء من غير جنسه، لا يجوز أن يعلى عليه ببناء، بمعنى أن المسجد لا يكون مثلا طابق بين طوابق، يعني فوقه مثلا الناس فيه سكان أو فوقه مكاتب أو نحو ذلك كما يوجد في بعض المؤسسات، فإذا رفع عليه وعلاه بناء من غير جنسه فهذا ليس بمسجد. وبالتالي الآن المصليات الموجودة في بعض المؤسسات وبعض الجامعات تجدها ماذا؟ فوقها أقسام وتحتها أقسام وعن يمينها وعن شمالها، فهذه لا تأخذ أحكام المساجد لأنه لا يجوز أن يبنى عليه من غير جنسه. ولو كان من جنسه كأن يبنى مثلا أحيانا بعض الملحقات التي تكون كالأقسام وغيرها تبنى في السطح ونحو ذلك، فهذا جائز ولا محظور فيه. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث في التفريق بين المصليات وبين المساجد، ذكر أهل بعض العلماء خاصة من المالكية التفريق بالأثر. طبعا التفريق بالأثر لا نراه فرقا، لأن أنت عندما تقول المسجد هو الذي يصلى فيه ركعتين والمصلى هو الذي لا يصلى فيه، هذا تفريق بالأثر، والتفريق بالأثر لا يمكن حتى تثبت الأصل. بين لي أن هذا مسجد وأن هذا مصلى، حتى هذا يصلى فيه وهذا لا يصلى فيه ماذا؟ ولذلك التفريق كل من فرق بين المسجد والمصلى بالأثر فنراه الله تعالى أعلم أن هذا التفريق غير صحيح. هذه ثلاث فروق ذكرها أهل العلم في التفريق بين المصليات والمساجد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قضية حكم إقامة صلاة الجماعة في المسجد، فنقول أولا أجمع أهل العلم قاطبة على أن المسجد إذا كان قد بني في طريق وليس له إمام وليس له مؤذن وليس له جماعة خاصة به ترتاد عليه في كل يوم في كل صلاة كالموجود الآن في المحطات، الآن في الطريق السيارة هذا فيه الآن بعض المصليات، حتى وإن سميت مسجد حتى لو بنيت مساجد كما في بعض الدول، بعض الدول ما حتى يصلون فيها الجمعة، هي مساجد مستقلة ولكن ليست لها جماعة، كل يوم كل صلاة فيه جماعة ماذا جديدة، وليس لها إمام راتب ولا مؤذن راتب، وإنما كلما يأتي أناس يصلون. فهذه أجمع أهل العلم أن اعتقار الجماعة فيه غير محظور، يعني جائز، بل ذهب الإمام الشافعي وهو قول للشافعية قاطبة، قد بين هذا القول الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه في المجموع، أنه يستحب لكل جماعة أن تؤذن وتقيم آذانا جديدا وإقامة جديدة، يعني تجي الجماعة الأولى تؤذن وتقيم وتصلي، ثم تجي الجماعة الثانية تؤذن وتقيم، وهكذا حتى يخرج الوقت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا اتفقوا، إن كان ليس فيه إجماع وهو اتفاق، على أن الجماعة إذا جاءت إلى مسجد له إمام راتب وله مؤذن راتب وله جماعة معهودة مثل المساجد الموجودة في الأحياء وفي القرى وفي المدن عندها جماعتها، قل هذه جماعة المسجد الفلاني، بمعنى أنه الغالب صلاتهم في ذلك المسجد. فإذا كان لهم جماعة معهودة ولهم مؤذن وإمام راتب يعني يصلي بالناس دائما، قالوا إذا جاءت جماعة من غير جماعة المسجد، كان يأتي الناس مارين ليسوا من أهل المدينة فيريدون أن يعجلوا بالصلاة ثم يواصلوا سيرهم، في هذه الحالة إذا صلوا بعد الآذان صلوا مباشرة ثم خرجوا، فإن إقامة الجماعة الثانية اللي هي الجماعة الأصلية لما يخرج الإمام بعد ذلك والمؤذن يقيم الصلاة فهذا جائز باتفاق، لأن حق المسجد لا يكون إلا بجماعته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لأن الجماعة الأولى وهي الجماعة العارضة وليست الأصلية، أن الجماعة الأولى لا تؤثر في وحدة المسجد، بمعنى أن جماعته ما زالت موجودة لا تقللها ولا تفرقها، يعني لا ينبني على الجماعة الأولى أي محظور وأي ماذا تقليل لجماعة المسجد. هذا بالنسبة للأمر الثاني. الأمر الثالث، الحالة الثالثة، إذا كان للمسجد له إمام راتب وله أيضا جماعة معهودة راتبة تصلي فيه، فإذا صلت الجماعة الأولى هل يجوز لمن تخلف عن الجماعة الأولى أن يصلي الجماعة الثانية أو أن يصلي أو تقام جماعة ثانية؟ هذه اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الأول وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يجوز إقامة الجماعة الثانية، لا تجوز إقامة الجماعة الثانية، خلاص صلوا الجماعة الأولى سلم الإمام وانتهت الصلاة، إذا جاء الناس يصلون فرادى كل واحد ماذا يصلي لحاله، وهذا قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية. استدلوا بأدلة كثيرة، منها الحديث الذي جاء في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر بحزم من حطب ثم أميل إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الناس فأحرق عليهم بيوتهم. الشاهد من هذا الحديث أو وجه الاستشهاد من هذا الحديث، قالوا لو كانت الجماعة الثانية جائزة لما توعد النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف، لاحتمال أنه ماذا لم يصلي في الجماعة الأولى سيصلي في الجماعة الثانية أو سيصلي في الجماعة الثالثة، مفهوم هذا وجه الاستدلال؟ لأنه لو كانت، قالوا لو كانت الجماعة الثانية جائزة لكان هؤلاء الذين لم يشهدوا الصلاة مع المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال هممت أنه نأمر أنه يأمر الصلاة فتقام ثم يأمر واحد ماذا يصلي بالناس ثم هو يخرج مع أصحابه بحزن من حطب ماذا إلى أناس لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم. قال لو كانت الجماعة الثانية جائزة لقال الذين في البيوت لا، نحن لن نصلي مع الجماعة الأولى سوف نصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة، ولكن هذا ماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه الجماعة الثانية غير جائزة. أيضا استدلوا بأدلة أخرى، منها ما جاء منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في من أقصى المدينة، يعني كان في ضواحي المدينة، ثم جاء إلى المسجد مسجده فوجد الناس قد صلوا فمال إلى بيته فجمع أهله فصلى بهم. قالوا لو كان في الجماعة الثانية جائزة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مسجده الذي الصلاة فيه بألف صلاة، ما تركها، لو كانت الجماعة الثانية جائزة في المسجد لدخل مسجده وأقام الصلاة وصلى ماذا بمن معه الذين لم يصلوا، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، استدلوا بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتتهم الصلاة في الجماعة صلوا فرادى، كان الصحابة، يعني استدل بعمل الصحابة. ونحن ذكرنا لكم في أظن في الدورة الأولى قبل سنوات في قواعد الابتداع وقواعد الاتباع أن الشيء الذي لم يفعله الصحابة والقرون الثلاثة الأول مع قيام المقتضي وانتفاء المانع ففعله بعدهم يعتبر من المخالفات والبدع. هذه قاعدة أخذناها وشرحناها. يعني الآن أحيانا يستدل بترك السلف وعدم عملهم بالأمر على أن فعله بعدهم يعتبر بدعة. فالحسن البصري يقول أنا عشت مع الصحابة فكانوا إذا فاتتهم صلاة الجماعة كل واحد منهم صلوا فرادى وبالتالي لم يكن معهودا. وهذه قاعدة مهمة جدا. بعض الناس يقول طيب ليش تستدل بالسلف والسلف هؤلاء رجال وليسوا معصومين؟ ولكن نقول إنما استدلالنا ماذا؟ بعملهم وإجماعهم. لم يعرف عنهم أنهم كانوا يقيمون جماعات في مساجدهم، ولو أنهم فعلوه لنقل إلينا. والاستدلال بعملهم وتركهم يعتبر من أعظم الأصول الشرعية وله نظائر، ليس هذا هو مقام ذكرها. طبعا هذا قول الجمهور. قول الحنابلة وأكثر الحنابلة على هذا القول على أن الجماعة الثانية في المسجد جائزة. الجماعة الثانية في المسجد جائزة، يعني تفوت الصلاة في الجماعة الأولى يجوز له أن يصلي جماعة ثانية، يعني يجوا جماعة مثلا فاتتهم الصلاة الإمام سلم، ماذا يفعلون؟ يأمرون أحدهم ماذا فيقيم الصلاة ثم يصلي بهم. قالوا الدليل على ذلك أولا استدلوا بحديث الباب، الصلاة في جماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة. قالوا صلاة الجماعة. قالوا الصلاة مفرد والجماعة ماذا؟ لا، جامع. فالمفرد إذا أضيف إلى الجمع ماذا؟ دل على العموم والاستغراق، يعني كل جماعة. يعني الجماعة وإن كان من حيث اللفظ هي مفرد ولكن حيث المعنى هي جمع. فقالوا هذه كل جماعة، لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة الأولى ولا الجماعة الثانية، فأي جماعة في المسجد تضاعف ويجوز ماذا أحداث. أيضا استدلوا بحديث أخر منهما رواه أبو داود والترمذي أن رجلا فاتته الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا فاتته الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يتجر على هذا، يعني يتجر على هذا معناه يصلي معه، نعم يتصدق عليه. فقام رجل ماذا فصلى معه. قالوا هذا دليل على أنه هذا الرجل فاتته صلاة الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ودار ماذا جماعة ثانية بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم بل بحث منه وتشجيع. أيضا استدل بحديث أبي أمامة أيضا عند الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما أن نعم حديث أبي أمامة أن رجلا صلى أو دخل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال أيكم يصلي معه أو يتطوع معه، فقام رجل فصلى معه فقال هذان جماعة. طبعا العلماء بعد ذلك ردوا على أدلتهم. فأولا ماذا استدلالهم بأن الحديث عام في كل جماعة؟ قالوا إن المقصود بالحديث هو الجماعة الأولى لأن هي التي ندب إليها ماذا الشرع وحث عليها. الأمر الثاني حديث أبي سعيد الخدري، قالوا هذا استدلال في غير محل النزاع لأن هذا صلاة المتطوع مع ماذا؟ مع المفترض، ونحن المسألة هي ماذا؟ صلاة المفترضين كلهم ماذا؟ وجبت عليهم الصلاة فاتتهم الفريضة. أما الحديث الثاني حديث أبي أمامة فإنه ضعيف الإسناد في جميع طرقه كما ذكر الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، والله تعالى أعلم. طيب الحديث الذي بعده، نعم. في هذه المسألة أن فيه اتفاق، فيه اتفاق بين العلماء. نعم. على أنهم كلهم متفقون أنه تجوز صلاة تكرار الجماعة بإذن الإمام. نعم. بإذن الإمام. وذكرتم أنه ليس فيه إجماع، وذكرتم أن فيه فرق بين الإجماع والاتفاق. لا، لم أقل بإذن الإمام، هذه ما أظن أنني ذكرت إذن الإمام، وإنما قلت اتفاقهم على جواز الجماعة إذا كانت الجماعة الأولى ليست الجماعة الأصلية، وإنما جماعة عارضة، الناس مسافرين مروا على مسجد وما يكفيهمش الوقت، فقالوا ندخل نصلي قبل ما تقام الصلاة وماذا نواصل السير. فنقول هذه الجماعة الطارئة العارضة التي ليست من أهل المسجد اتفقوا على أنها جائزة، ثم يأتي الإمام بعد ذلك فيصلي بأهل مسجده. هذا صلاة الإمام بأهل مسجده جائزة باتفاق، لأنه هو صاحب المسجد، هم الجماعة الأصلية. أما قضية إذن الإمام هذه لم أذكرها، ما أظن أنني ذكرتها، وإن كان المسألة ذكرتها في الجالب الأخير، وعدتكم بأنني سوف أجزاه الله خير الشيء ذكرني الآن قبل أن ندخل في الحديث الذي بعده، فذكرنا لكم الخلاف الموجود. الفرق بين الإجماع والاتفاق، أولا الإجماع، معلش مسألة شوية دقيقة ولكن لا أريد أن أدخل في عمقها، وهذه المسألة قد أخذناها في شرح الورقات في باب الإجماع. الإجماع ما هو؟ الإجماع هو اتفاق مجتهدي العصر في مسألة من المسائل، مسألة من المسائل يتفق عليها المجتهدون، احنا لا يهمنا ماذا الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد، العلماء المجتهدين يتفقوا على مسألة من المسائل، كلهم يصرحون بأن هذه المسألة حكمها كذا حكمها على نفس القول، فيصير ماذا؟ إجماعا، كإجماع الصحابة على قتل مانعي الزكاة، إجماع، إجماع الصحابة على كتابة المصحف، إجماع، كلهم ماذا؟ اتفقوا على ذلك، هذا يسمى الإجماع الصريح. هناك إجماع ثاني يسمونه الإجماع السكوتي. إيش معنى الإجماع السكوتي؟ بعض المجتهدين يفتون في مسألة وتكون هذه المسألة مما تعم بها البلوى، يعني الناس كلها تسمع بها لأن الناس كلها تحتاجها، ولكن هؤلاء الطائفة الثانية سمعوا بالفتوى ولم ينكروها، وعدم الإنكار قد يكون ماذا في أغلب الأحيان دليل على الموافقة. صحيح هو لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في مقام الكلام كلام، السكوت في مقام الكلام وين يجب عليك الكلام يعتبر ماذا؟ كلام. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البكر، قال إذنها إيش؟ صوماتها. البكر تستحي، يقولها الوالد تعالى موافقة تهبط رأسها، هذا معناه وتستحي وتعلوها الحمرة. طبعا هذا البكر إذا بقي فيها بقايا حياة، أما مع ذهاب الحياة الآن وما نسمعه من البلاء والله المستعان، يعني مش ربما ماذا هي تخطبه قبل أن يخطبها والله المستعان. الشاهد فإذنها صوماتها حياؤها، فجعل ماذا؟ السكوت في معرض الكلام، وين يجب الكلام سماه مالك، سميه الأصوليون الكلام. قالوا هؤلاء كان يجب عليهم أن يصرحوا بفتوى ما دام سكتوا معناه أنهم ما لا موافقون، وفي خلاف الإجماع السكوتي. تمام. الإجماع القرون الأولى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هذا حصل شبه اتفاق أنه فيه بزاف مسائل، كثير من مسائل أجمعوا فيها وثبت أنها إجماع. بعد القرون الثلاثة الأول ادعاء الإجماع صعب، لأن الفقهاء انتشروا في الأمصار وصارت مدارس، لا ندري لعله فيه قول كان موجود ولكن لم يبلغنا أو لم يبلغ من ادعى الإجماع. لذلك من كتب في الإجماع كابن حزم الأندلسي وابن عبد البر وغير هؤلاء، كثير من مسائل ادعوا فيها الإجماع قد تتبعها العلماء ونقضوها. ولذلك شيخ الإسلام تيمية عنده كتاب نقض مراتب الإجماع لابن حزم، رغم أنه حافظ يعني جهبذ وجبل، إجماع أن مسائل قال بأنها إجماع، فجاء ابن تيمية بعده بعصور قال له هذه المسألة قلت فيها إجماع قد خالف فيها فلان وفلان، هذه خالفة، يعني العلم لا وفوق كل ذي علم عليم. هذا بالنسبة للإجماع. الاتفاق ما معنى الاتفاق؟ يطلق ويراد به معنى اثنان. المعنى الأول اتفاق أهل المذهب، وهذا يكون بمثابة إجماع أهل المذهب. يقول لك مثل الإمام النووي واتفق أصحابنا، أو يقول ماذا وعليه الاتفاق. عليه الاتفاق هو يقصد ماذا؟ اتفاق الشافعية، وموش يتكلم عن المذاهب الأخرى. فعندما يقول واتفق أصحابنا أو عليه الاتفاق، فهذا المقصود ماذا؟ المذهب فقط، بغير من المذاهب ماذا قد يكون مخالفين في المسألة. هذا الاتفاق يسمى الاتفاق الجزئي، أو يكون الاتفاق الكلي المقصود به ماذا؟ المذاهب المشهورة. المذاهب المشهورة معنى قول المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، وربما يزاد عليها الظاهرية، أنهم اتفقوا على هذا القول، ولكن قد خالفهم. الإمام الأوزاعي كان له مذهب، سفيان الثوري له مذهب، الإمام عطاء بن أبي رباح عنده مذهب، وكيع بن الجراح ماذا عنده، الليث بن سعد وغير هؤلاء، هذو مجتهدين، ولكن كان عندهم أتباع، ولكن بعد ذلك اندثرت مذاهبهم. فنحن مثلا في الجزائر على سبيل المثال، أول مذهب دان به أهلها هو مذهب الإمام الأوزاعي. وش ما قبل ما يدخلنا مذهب الإمام مالك، كان مذهب الإمام الأوزاعي، والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام. ثم بعد ذلك ماذا؟ يممنا شطر المدينة والمغاربة دائما لهم حب لأهل المدينة، طبعا في الفقه، ولكنهم في العقيدة خالفوا، وفي قراءة القرآن خالفوا. يعني كان المفروض يأخذون برواية ماذا؟ نافع، لا، لأن النافع هو مدني، ورواية ماذا؟ ورش عن نافع على سبيل المثال، ولكن ماذا؟ أخذوا برواية حفص ابن سليمان رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وكل قراءة جائزة. قلوش الآن الشيخ يقول لنا ماذا؟ مثل ما يروجون عنا أن نخرج رواية ورش من المساجد، ليس هذا. بأي قراءة قرأ الإنسان من الروايات المشهورة أو الروايات المتواترة فهي قراءة صحيحة، ولكن نقول لا تفتن الناس عن دينهم. الآن الناس تعرف ورش وتعرف حفص، هذا لا بأس، ولكن يجي واحد يأم الناس ويقرأ ما بقراءة ابن أبي عامر المكي، أو يقرأ بقراءة مثلا حمزة، أو قراءة أويس أو غيرها، يعني هذا يفتن الناس، لأنهم لا يعرفون ماذا؟ لا يعرفون مثل هذه القراءات، فيؤدي إلى فتنة الناس في دينهم. نعم، حديث الذي مات. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو تابع للحديث الذي قبله، وإنما جرى الخلاف بينه وبين الحديث في زيادات. أول الحديث الأول ذكر 27 درجة، وهذا الحديث ما ذكر 25 ضعفا. وقد وجهنا ماذا في المجلس السابق كيفية الجمع بين 27 درجة و 25 درجة، أظن من كم وجه ذكرنا؟ 7 وجوه تقريبا، من 7 وجوه. وأيضا ذكرنا بأن الجزء والدرجة، وأيضا فيه رواية الضعف، وقصدنا ماذا؟ هذه الرواية 25 ضعفا. وقلنا الضعف دليل على أنه ماذا؟ أن نفس الصلاة تضاعف 25 مرة، مش 25 درجة فقط مطلقة، لا، كأن اللي يصلي في البيت تاعه واللي يصلي في المسجد، كأن اللي صلى في المسجد صلى هذه الصلاة 27 صلاة. ولذلك يذكر عن بعض السلف وإن كان هذا العمل ليس بصحيح، أنه فاتته صلاة الجماعة ثم عمد إلى بيته فصلى تلك الصلاة 27 مرة. يعني كان هذا أحد أئمة السلف كان حريصا على صلاة الجماعة، فاتته في يوم الأيام فرجع البيت تاعه وصلاها 27 مرة حتى يدرك ماذا؟ حتى يدرك صلاة الجماعة. فنقول هذا الفعل ليس بصحيح لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن التابعين، ولكن هكذا فهموا أن الصلاة ليصليها الإنسان وحده في البيت مع اللي يصلي في المسجد الفرق بينهما 27 أو 25 درجة. هذا الحديث جاءت في بعض النسخ، نسخ العمدة يعني الذي قرأ منها الأخ، هناك هذا نسخ أخرى، لأن الإمام عبد الغني بن المقدسي رحمه الله تعالى عليه كان يأخذ الأحاديث من البخاري ومسلم، لأنه أغلبها جابها من البخاري أو مسلم. أحيانا كان يأخذ ماذا ببعض الروايات التي لم تصلنا. الآن الإمام البخاري ومسلم الذي نقل إلينا صحيح البخاري وصحيح مسلم عدة طرق عدة نسخ، فكانت النسخة الموجودة عند عبد الغني المقدسي وهو متقدم 600 للهجرة بعض النسخ التي لم تصلنا، لذلك نلقى بعض الزيادات الموجودة ماذا عند عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا ما يسمى التخليج بالواسطة، كان كثير من الكتب ضاعت لا وجود لها، كثير من روايات الكتب ضاعت، منين نلقى الآثار تاعها؟ من هذه النسخ التي وصلت إلينا. هذه الرواية جاء اللهم صل، تقول الملائكة اللهم صل عليه اللهم ارحمه، جاء في نسخة اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم اغفر له، وجاء أيضا في رواية عند ابن ماجة نفس الحديث اللهم تب عليه، يعني اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم اغفر له، هذه كلها في عند الإمام البخاري، وفي رواية عند ابن ماجة اللهم ماذا تب عليه، نعم اللهم تب عليه، النسخة اللي عندك فيها اغفر له، نعم نعم فيها اللهم اغفر له فيه، هذا دليل على أنه ماذا فيه نسخة غير النسخة التي يقرأ بها الشيخ. طيب هذه اللهم اغفر له التي أثبتها المصنف رحمه الله تعالى عليه وجدت عند الإمام البخاري في رواية أخرى، هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم اغفر له ما لم يحدث، وفي رواية أو يقول ما لم يحدث أو يقول. طبعا هذا الرواية هذه فيها فائدة ستأتي معنا، يعني اشفعوا على هذه الرواية لأن سوف نحتاجها. قال ماذا؟ الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يعني المكان اللي صلى فيه، تقول إيش تقول هذه الملائكة؟ تقول اللهم، لأنها تصلي عليه معناه تدعو له، لأن الصلاة معناه ماذا؟ الدعاء. ماذا تقول؟ تقول اللهم صلي عليه اللهم ارحمه اللهم اغفر له. قال ما لم يحدث، وفي بعض النسخ السقيمة بدل يحدث يحدث، وسنبين الفرق بينهما، يحدث أو يقوم في رواية ماذا أخرى. طيب أيضا جاء في رواية عند الإمام البخاري ومسلم، وهذه الرواية أظن ذكرناها فيما سبق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجميع وصلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وبخمس وعشرين جزءا خمس وعشرين ماذا ضعفا، وتتعاقب فيكم ملائكة الليل والنهار، تتعاقب فيكم ماذا ملائكة الليل والنهار. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل، صلاة الرجل، الألف واللام في الرجل إيش معناها؟ العهد. العهد. طيب الرجل هنا حقيقة في الرجولة أم أنه خرج مخرج الغالب؟ مخرج ماذا؟ الغالب. طيب معليش نزيد نشرح أكثر، هل المرأة تدخل في هذا الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل، ولم يقل صلاة الجماعة كما في الأحاديث السابقة أو صلاة أحدكم، قال صلاة الرجل. هل المرأة إذا صلت في المسجد يضاعف لها ب25 درجة أم أنها لا تنال 25 درجة؟ لا تنال. بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا سنعود إليك بعد قليل. نعم. تنال الأجر ولو صلت في بيتها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في، وتدخل في عموم من حبسهم العذر. من حبسهم العذر؟ لا، حبسهم العذر لا. طيب غيره، هل المرأة إذا صلت في المسجد تنال 25 درجة أو 27 درجة أو لا تنال؟ نعم. تنال أفضل، يعني أكثر من 27 درجة. طيب هل أنت، سنعود إليك مرة أخرى، ذكروني فقط. نعم. والله يا شيخ الآن الناس يسوون بين الرجل والمرأة في الميراث مش في الصلاة فقط، الله المستعان. ليت الأمر ماذا اقتصر أن يصلين في بيوتهن، فإحنا الآن جردوهم ماذا حتى من حق ذكره الله عز وجل من فوق 7 سماوات ميراث، والله عز وجل أحكم الحاكمين وهو ماذا أعلم بخلقه وبما ينفعهم، فيعطل شرع الله عز وجل بالعقول السقيمة. الشاهد ماذا أقول؟ صلاة الرجل، الرجل ها هنا خرج مخرج الغالب. لماذا؟ لأن ذكر الرجل، خذوا هذه القاعدة مهمة جدا، ذكر الرجل في معرض الثواب لا يراد لذاته، ذكر الرجل في معرض الثواب. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ثواب من صلى في ماذا؟ في بيتي، في الجماعة، هذا الثواب التاعو ذكر الرجل. فذكر الرجل جنس في الوعد أو في الوعيد هذا ماذا؟ لا يراد لذاته، وإنما يراد ماذا؟ يراد للغالب تشريفا للرجل. لذلك جاء في سبب نزول قول الله عز وجل حديث أم سلمة لما قالت رسول الله الرجال ماذا يجاهدون ولا نجاهد، وفضلنا أو فضلوا علينا في الميراث أو غير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فنزل قول الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلا غالب القرآن ماذا لا يذكر إلا ماذا؟ إلا بصيغة التذكير حتى يدخل ماذا؟ النساء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كما جاء في الأثر النساء ماذا؟ شقائق الرجال. وبالتالي المرأة إذا صلت في المسجد تنال 25 درجة أو 27 درجة. تمام. طيب الآن نعود. نعم ماذا قلت؟ أعد علي. لا تنال 25 درجة بدليل الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها. طيب هذا الحديث صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها، الحديث هناك عدة أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره قال صلاة المرأة في بيتها خير لها، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها ماذا في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في حديث أم حميد الساعدي وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدي، يقصد ماذا؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أخرى أيضا ما جاء عند الإمام أحمد في مسنده وأيضا حديث أبي داود حديث نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وبيوتهن خير لهن. كل هذه الحديث تدل على أن المرأة صلاتها في بيتها أفضل، ولكن هل إذا كان صلاتها في بيتها أفضل هنا الفضل هل يعود إلى الأجر أو يعود إلى معنى آخر؟ الجواب إلى معنى آخر، وهو ماذا؟ الستر. بمعنى الآن صلاتها إيش معنى في بيتها في حجراتها في دارها؟ بيتها أو جاءت بعض الروايات في مخدعها، المخدع هو البيت يكون صغير يتحنى نسموه مثلا المكان اللي نوضع فيه الأشياء الثمينة والأشياء الديبارة ولا ما شابه من ضمنها كذا يسموه صح؟ الملحق هذا، فهذا يكون أقصى وأظلم شيء في البيت. صلاتها ماذا؟ خير من صلاتها في، وصلاتها ماذا في بيتها يعني في الحجرة اللي هي نسموها احنا الصالون أو شيء من هذا، خير من صلاتها ماذا في دارها وهو الساحة، وصلاتها ماذا في دارها خير من صلاتها ماذا في مسجد قومها يعني المسجد القريب لها وصلاتها في مسجد قومها. الآن لو صلت في هذا المكان ثم حولت صلت في مكان آخر في نفس الليل، هل يكون تفاوت في الأجر أم أن الأفضل الفضل ها هنا يرجع ماذا إلى ستر المرأة؟ الجواب أن التفضيل ها هنا من حيث الستر، فنيلها للأجر إنما راجع ماذا لكمال سترها، فعندما تصلي ماذا في ذلك المكان يكون أكمل في الستر. طيب لو صلت في ذلك المكان هل تضاعف 25 درجة؟ نرجع إلى الأخ لما قال 25 درجة صح؟ قلت في بيتها 25 درجة. طيب هل توافقون على أن المرأة إذا صلت في بيتها عندها 25 درجة مثل الرجل؟ نعم، وفق القاعدة تقول أن إذا كان الشيء أفضل كان الأجر أكثر، أو كما تقول القاعدة إذا كان الشيء أفضل كان الأجر أكثر. طيب أنا أسألك سؤال وفق الشريعة، طيب حتى أقرب لكم، إنسان تصدق وأخرج مالا في زكاة واجبة، فإذا زكاته عبارة عن الآن كم النصاب؟ 50 مليون؟ 50 مليون، نعم، يعني 50 مليون فيها تقريبا 1,250,000، مليون ومئتين وخمسين ألف. فلان أخرج في الزكاة عنده 50 مليون وزكى خرج 1,250,000. جاء شخص آخر صدق عادية فأخرج ماذا؟ 12,500,000. أيهم أعظم أجرا؟ صاحب الزكاة، صاحب الزكاة، رغم أن الأثر والمصلحة ماذا في 12,500,000 ماذا أكثر. ولذلك قال أهل العلم، وهذه الفائدة ذكرها ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه، قال والأجر المترتب على الواجب أعظم وأفضل من الأجر المترتب على النافلة وإن كانت المصلحة فيه أكثر. انتبهوا لهذه الفائدة، الآن الناس تستفيد من 12,500,000 أكثر من 1,250,000 صح ولا لا؟ يعني شخص فقير تعطي له 1,250,000 ولا تعطي له 12,500,000 فرق صح ولا لا؟ يعني المصلحة تكون أكثر، ولكن الأجر يكون في هذاك ولو كان قليلا يكون ماذا أكثر. كأن تقول، أقرب لكم المعنى أكثر، من فعل هذا الأمر أعطيته هدية، ومن فعل هذا الأمر أعطيته 100 هدية أو 27 هدية، تمام؟ فيكون الأمر الأول في شيء واجب والأمر الثاني مثلا في شيء ماذا مندوب. فإذا الأول أعطيته صح علبة واحدة، ولكن داخل هذه العلبة فيها ما أدري، فيها ذرة، فيها ياقوتة تسوى ماذا الملايين المملينة، والثاني أعطيته يسدى 20 علبة، في كل علبة مانا حبة شوكولاتة أو شيء من هذا القبيل، لا تسمن ولا تغني من جوع، فأيهما أكثر؟ صاحب الواجب. كذلك بالنسبة لي الأجر. ولهذا قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا يعطيك ماذا؟ الحرص على الواجب أكثر من الحرص على النوافل. بعض الناس تلقاه في النوافل ربما يجتهد، ولكن يضيع ماذا؟ الأصل. وأصل الأصول هو ماذا؟ إيش هو أصل الأصول؟ لا، ما هو أصل الأصول؟ ما قلتش ما هي الأصول؟ التوحيد. هل ينفع مع العمل مع عدم التوحيد عمل؟ جواب لا. فلذلك رب إنسان موحد لله عز وجل حق التوحيد ولا يعمل من الأعمال إلا الفرائض، ما عنده لا نافلة ولا محزنة، يكون يوم القيامة بمنزلة أعظم بكثير من القائم بالليل الصائم بالنهار الذي ضيع بعض حقوق التوحيد. ولذلك اثبت الأصل ثم انقش، اثبت الأصل ثم ماذا؟ انقش. شفت حديث بني الإسلام على خمس؟ بني الإسلام كين أصل كين بناء. أنت الآن لما تبني بناء مش تبدأ أول شيء ماذا؟ تحفر دير الساس ثم دير الأعمدة. الساس اللي تحفر القاعدة هي التوحيد، والأعمدة اللي هي الأربعة الصلاة. كل بيت له أربعة أعمدة صح؟ الصلاة، الزكاة، ماذا؟ الصيام، الحج. إذا متنت القاعدة ومثنت الأعمدة بعد ذلك علي ولو 20 طبقة. ولكن لو كان الأساس هش ومحفرتش يعني العمق المطلوب، ربما تبني دور دورين فينهدم عليك. فلا تبني قبل أن تؤسس. لذلك كم من الناس يشتغلون بالتزويق والتنميق، تمام، ويضيعون الأصل الذي عليه ماذا؟ عليه يكون البناء وعليه المحك في الدنيا وفي الآخرة. إذن صلاة الرجل كما قلنا، طبعا هذا ليس فيه دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تصلي في المسجد، لا، صلاتها في المسجد جائزة، بدليل ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. الحديث في الصحيحين أو البخاري ومسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. نعم. لا، الآن المرأة لو صلت في بيتها ربما ما تأخذ 25 درجة، ولكن ذلك الأجر اللي حتاخذه في البيت أعظم بكثير من أنها لو ذهبت إلى المسجد وضعف لها 25 درجة. أعطيك مثلا، لو أنها صلت في بيتها قد تنال من الأجر مثلا 1000 حسنة، وإذا صلت في مسجدها سوف ينقص أجرها باعتبار أنها سوف تتعرض للناس، فتنال في الصلاة الواحدة مثلا، تنال في الصلاة الواحدة نقول مثلا 10 حسنات، فتصير 27 في 10 كم؟ 270 حسنة. فتكون صلاتها في بيتها في كل الأحوال أفضل من صلاتها ماذا؟ في المسجد. ولكن المرأة قد تحتاج أحيانا أن تصلي في المسجد حتى ماذا؟ تشهد الخير مع عموم المسلمين، أو تستمع إلى الذكر أو نحو ذلك. لذلك قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله. لا يجوز للرجل أن يمنعها، ولكن ماذا؟ قد تمنع عند تضييعها للحقوق الأصلية. فلو اعترض تعارض خروجها للصلاة مع قيامها على زوجها وعلى ولدها، فهنا لابد أن تقدم ماذا؟ الحق الموجود في البيت، لأن هذا واجب تعارض مع أمر إيش؟ مستحب. إذا تعارض الواجب مع المستحب يقدم الواجب. وأيضا ماذا؟ خروجهن لابد أن تكون محتشمة. لذلك جاء ماذا عند أبي داود؟ الحديث هذا نفس الحديث، حديث عبد الله بن عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. جاء في رواية أبي داود قال وليخرجن تفيلات. إيش معنى تفيلات؟ يعني غير متطيبات، غير متعطرات، غير متزينات. يعني بعض النساء يخرجوا حتى إلى الصلاة، صلاة التراويح وكذا، تجي مالة في كامل زينتها، ولا يجوز هذا. بل جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة وغيره قال أي امرأة تعطرت دارت الطيب أو تطيبت ثم خرجت إلى الصلاة لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. المرأة لو كانت دير شوية ريحة وتخرج للمسجد، هذه إذا خرجت للمسجد لم تقبل لها الصلاة حتى ماذا تغتسل، فما بالك لو دارت الريحة وخرجت ماذا حتى يجد الرجال ماذا ريحة، فهي إيش؟ فهي زانية. فلذلك المرأة ماذا لا تتطيب إلا لزوجها وفي بيتها. الآن إحنا عكس المسألة، المرأة ماذا لا تتزين إلا إذا خرجت. يعني حتى يحدثني واحد يقول كم مرة ماذا ضغلت في المرأة، يعني ما يشوفها في الشارع ماذا شكل وفي البيت ماذا شكل، والله المستعان انقلبت ماذا انقلبت الموازين. ثم بعد ذلك بعض النساء تشكو زوجها أنه لم يعد يلتفت إليها ولم يعد كذا، فأنت الذي ماذا كنت سبب في نفوره. فالمرأة ماذا أحق من تزينت له هو زوجها، حق من تعطرت له ماذا وزوجها. طيب نعم. نعم بنص حديث أم حميد الساعدي قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال إني أعلم أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في بيتي خير من صلاتك ما في نعم صلاتك في حجرتي خير من صلاتك في بيتي، وصلاتك في بيتي خير من صلاتك في داري، وصلاتك في مسجد قومي خير من صلاتي أو نعم وصلاتك في خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. طبعا الخيرية نقول مش معنى واحد يدي زوجته كذا العمرة يسجنها في الفندق، لا لا تقولوا هذا، لا تقولوني ما لم أقل. نحن نتكلم على قضية الخيرية. ولذلك أحيانا في أيام الزحام والازدحام في العمرة في رمضان أو في الحج وكذا، الأفضل ما أن تصلي، لأن لو خرجت سوف تزدحم بالرجال، وربما ماذا يكون مش الاختلاط فقط وإنما يكون الالتماس أو التماس بين الرجال والنساء، فهنا نقول أنها صلاتها في الفندق الذي هو صار بيتا لها مؤقتا أفضل من صلاتها في غيره. نعم. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسألة أخرى، المرأة إذا صلت في بيتها الأفضل أن يكون لها في بيتها مصلى، وهذا تغفل عنه الكثير من النساء. طبعا إذا كان البيت فيه وسع شوي يكون عندها مكان ماذا تختلي بربها، ويكون أظلم شيء وأبعد شيء. ولذلك جاء في حديث أم حميد الساعدي قالت فأمرت بأظلم فأمرت بأقصى مكان في بيتها وأظلمه، فجعلته مصلاها فلم تزل تصلي فيه حتى ماتت. حتى ماتت. فما النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، مسجده موجود، ولكن لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. هذا هو الفرق بين إيماننا وإيمان الصحابة، فرق بين السماء والأرض. كانوا إذا سمعوا شيء قالوا سمعنا وأطعنا مباشرة. لذلك جاء في الحديث الذي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع رجل خاتم من ذهب، فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها ماذا في يده، فأمر بها أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وطرحها، يعني رماها. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه، يعني أصحاب ذلك الرجل، خذ خاتمك وانتفع به، يعني بيعه ولا أعطيه لمرأتك وشنك. قال لا، ما كنت لأخذ شيئا بعد أن طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الإيمان فائدة أخرى ذكرت عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه أن بعض أصحابه آواه، يعني خبأه في المحنة، المحنة التي أصابت الإمام أحمد مع المعتصم مع فتنة خلق القرآن. قال فبات عنده 3 أيام فقال له أريد أن أتحول، يعني تحول شوف لي مكان غيره. قال يا إمام إني أخشى عليك، إن خاف ماذا أنك ذهبت مكان يعثر عليك. قال إن فعلت أفدتك فائدة. قال ففعلت. فقال خذ هذه الفائدة، قال لا ينبغي أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الرخاء ونتركه في الشدة، لقد اختفى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام ثم تحول. شوف الإمام أحمد رحمه الله. لذلك شوف الإيمان، الإيمان ماذا هو؟ بالاتباع، والإيمان هو بشدة التمسك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله وشمائله رضي الله عنهم ورحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طيب قوله صلى الله عليه وسلم في الجماعة، جاء في رواية عند الإمام مسلم بدل الجماعة في جماعة، في الجماعة في جماعة، وإن كان معناهما ماذا؟ معناهما واحد. قوله على صلاته في بيته وفي سوقه، صلاة الرجل في الجماعة أو في جماعة تضاعف على صلاته في بيته أو في سوقه 25 درجة أو جزءا أو ضعفا. طيب صلاته في بيته أو في سوقه، المقصود صلاته في البيت ولا في السوق؟ يعني السوق يعني المكان اللي يكون عنده مثلا محل في سوق أو في شركة أو في، هل المقصود أنه إذا صلى منفردا أو جماعة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته أو في سوقه، الآن لما صلاها في بيته وسوقه صلاها منفردا ولا جماعة؟ قد يكون منفردا أو جماعة، ولكن السياق يدل على أنه إيش؟ أنه صلاها منفردا. وبالتالي استدل العلماء على أن صلاة الرجل في بيته وفي سوقه جماعة هي أفضل من صلاته فيهما منفردا. صح ما تبلغش 25 و27 درجة، ولكن ماذا؟ تصل إلى أكثر من صلاة المنفرد. يعني الآن الإنسان معناه لو اضطر أنه صلى في بيته أو صلى مثلا في المحل أو في الشركة فليحرص أن يصلي ماذا؟ يصلوها جماعة، لأنها سوف تضاعف. نعم لن تضاعف كما تضاعف في المسجد، ولكنها تضاعف. ويستدل على ذلك بحديث ذكرناه في المجلس السابق، زكاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الرجلين مع الرجل أزكى من صلاة الرجلين، وكلما مال زاد كان ماذا؟ أزكى. كلما زاد العدد ماذا كان؟ كان أزكى. قوله صلى الله عليه وسلم بدليل أنه الإنسان أيهما أفضل، يصلي في البيت ولا يصلي في السوق؟ في البيت، لأن السوق مأوى الشياطين، شر البقاع كما جاء حديث عبد الله بن عمر هي الأسواق، وخير البقاع ماذا؟ المساجد، لأن السوق ماذا؟ مأوى الشياطين. لذلك أكثر المعاصي والمصائب تكون في الأسواق، وإن كانت بعض المساجد وهذه كررناه مرارا وتكرارا قد صارت مثل الأسواق في عصرنا، صارت مثل الأسواق فيما نراه وفيما نسمعه وفي الشحناء وفي البغضاء وغياب السكينة وغير ذلك مما تجري في مساجدنا، والله المستعان. قوله وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعه أو كتبت له أو رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعت لها درجة أو حطت ما عنه خطيئة. قال فإذا صلاها في جماعة ماذا؟ فإذا صلى ماذا؟ فإذا صلاها نعم في جماعة أو نعم فإذا صلاها لا تزال الملائكة ماذا تصلي عليه؟ تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه. الحديث السؤال: هل مضاعفة الأجر وما يكتب للإنسان من رفع الدرجات وحط السيئات يشترط فيه أن يتوضأ في بيته وأن يخرج إلى صلاته بقصد يخرج من بيته لقصد الصلاة؟ بمعنى أن لو الإنسان خرج من بيته غير متوضئ أو كان متوضئا ولم يجدد الوضوء، أو أنه خرج وكان يقصد ماذا أنه يروح للسوق ثم داخل السوق ظهر له ماذا أنه يذهب إلى المسجد، يعني ما خرج من البيت أول ما خرج بنية المسجد، فلو أنه لم يتوضأ في بيته أو أنه مخرج من البيت بقصد الذهاب إلى المسجد هل ينال هذا الأجر؟ الظاهر أنه لا ينال. من لحظة النية يبدأ مال عداد الأجر. طيب غيره ينال أجر الصلاة ولا ينال أجر ماذا؟ تلك الخطوات برفع الدرجات وحط السيئات. نعم غيره. طيب في هذه المسألة ذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى اعتبار هذه الأمور التي ذكرت شرطا، بمعنى أنه من لم يتوضأ في بيته ولم يخرج من بيته ناويا الصلاة فإنه لا ينال ذلك الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علق هذه بشرط قال وذلك أنه، بمعنى أن كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل هذه فهذا هو الأجر، تمام. وخالفه في ذلك ابن العطار وابن الملقن وغيره من أهل العلم، قالوا بأن الوضوء ليس شرطا، بمعنى أن الإنسان صحيح لو توضأ كان أفضل، ولكنهم اشترطوا ماذا؟ اشترطوا النية أنه يقصد الخروج من بيته يقصد ملء المسجد. والذي نراه صائبا والله تعالى أعلم أن أجر الخطوات ورفع الدرجات وحط السيئات مقرون بما تقدم وهو الوضوء وقصد المسجد، أما مضاعفة الصلاة 25-27 درجة فليست مرتبطة بالوضوء وليست مرتبطة بقصد المسجد. فهمتم معناها؟ معناها الإنسان يتوضأ في البيت تاعه ويخرج لأجل الصلاة كل خطوة راه يمشيها راه في عبادة ترفع درجة ماله وتحط ماله سيئة، ولكن الإنسان ما توضاش ولا خرج ناوي أمر ثم عرج على المسجد هذا ما ينالش أجر الخطوات، وإنما ينال ماذا؟ أجر مضاعفة المسجد مضاعفة ماذا؟ الصلاة. يدل على ذلك ما جاء في حديث حمران مولى عثمان، نعم الأذان ممكن، Thank you. لا إله إلا الله. نعم. قلنا ومما يدل على أن الأجر في رفع الدرجات وحط السيئات وكتابة الحسنات منوط ومرتبط بالوضوء وتمحيص القصد لإتيان المساجد ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم حديث حمران مولى عثمان بن عفان قال توضأ عثمان بن عفان وضوءا حسنا فقال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءا كوضوء هذا ثم قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ كوضوء هذا ومثل وضوء هذا ثم أتى المسجد غفر له ما خلا من ذنوبه غفر له ما خلا من ذنوبه يعني ربي يغفر له ماذا كل ذنوبه فهذا دليل على ارتباط الخطوات ورفع الدرجات ماذا بالوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت نعم له بها درجة وحطت عنه ماذا بها سيئة يعني كل خطوة رفعت بها درجة ماذا حطت عنه بها ماذا خطيئة أو سيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ماذا قالوا طيب إنسان لا ذنب له قد تاب توبة نصوح أتت على كل ذنوبه ثم خرج إلى المسجد فأي شيء يكتب له فقالوا إن كان له ذنوب غفرت له ماذا بكل خطوة سيئة إن كان له ذنوب إن لم يكن له ذنوب ماذا رفعت له بكل خطوة درجة فتكون الواو هنا بمعنى ماذا بمعنى أو ولكن الصحيح أنه يكتب له كل ذلك لأن جاء في رواية أخرى أنه ماذا تكتب له ماذا حسنة وتحط عنه تمحى عنه سيئة ويرفع له بها درجة ثلاث أشياء كلها ماذا في كل خطوة وهذا الذي جعل بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم يقاربون الخطى في الذهاب إلى المسجد إيش معنى مقاربة الخطى هناك مقاربة الخطى وهناك توسيع الخطوة أنت إذا أردت أن تسرع ماذا تفعل توسع الخطوة وإذا أردت ما تمشي مشيا بطيئا ماذا تقارب الخطى فكان أنس بن مالك وزيد بن ثابت وغير هؤلاء إذا ذهبوا إلى المسجد ماذا؟ يقاربون باش يكثروا الخطوات يعني بدل ما يدير من البيت تاعو إلى المسجد يدير 100 خطوة تصير ماذا؟ 200 خطوة يمشي ماذا؟ خطوات متقاربة ولذلك جاء في أثر رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه أن ربيع بن خثيم قال كنت مع أنس بن مالك آخذ بيدي قال وقد أقيمت الصلاة ونحن نسمع قراءة الإمام فجعل يقارب الخطى يمشي بالعقل يعني خطوات متقاربة قال فمنعني الحياء ماذا أن أسرع أو أنزع يدي قال فلم ندرك حتى فاتتنا ركعة فاتتهم ركعة قال فلما قضينا الصلاة قال لقد فعلت بك ما فعل بي أخي زيد بن ثابت يعني مقاربة هذه الخطوات وبعض الناس ماذا بالعكس يسارع الخطى يجري يدخل الصلاة وهو ماذا يلهث ولهذا جاء في الحديث ما عند الإمام البخاري وأيضا عند الإمام مسلم روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة في رواية عند الإمام مسلم إذا ثوب للصلاة يعني أقيمت الصلاة فأتوها ماذا فلا تأتوها وأنتم تسعون يعني ما تجيش وأنت تجري أتوها عليكم ماذا السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية فاقضوا فإن الرجل إذا عمد إلى الصلاة أو خرج إلى الصلاة فلا يزال في صلاة مجرد ما تخرج من بيتك فأنت في صلاة ولذلك إسراع الخطى يعني الجري الوصول إلى المسجد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز مسارعة الخطى وذهب بعض العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه لو كانت في صلاة الجماعة الجمعة أو كان الإمام في آخر ركعة رح يسلم قال في هذه الحالة يجوز المسارعة في الخطى حتى ما تفوتكش الجماعة كلها أما إذا كان في أول صلاته فامشي وأنت عليك السكينة والوقار طيب نعم طيب كيف يعني ما فهمت؟ طيب نعم طيب لا لو للإمام ماذا؟ أن يقيم صلاته إذا دخل الوقت وعهد الناس أنهم سوف يصلون في هذا الوقت، يقيم الصلاة تمام، لأن الجماعة هذه اللي مرت الأفضل ماذا؟ ما تأخذش محراب المسجد الإمام، وإنما تصلي ماذا؟ في طرف المسجد. فإذا جاء الإمام وحضر الوقت يقيم الصلاة، والجماعة الطارئة هذه لا تقطع صلاتها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، المقصود ماذا؟ من كانت مفروض عليه ماذا؟ تلك الصلاة. أما هذا فقد صلاها لأنه مار في طريقه، فيقبل صلاته ماذا؟ يخرج ماذا؟ من مسجده. جماعات نعم، هذه في هذه الحالة وإن كانوا هما جماعتان ولكن هذه الجماعة الثانية جائزة باتفاق. لماذا؟ لأن المسجد مسجدهم والإمام إمامهم، وهم الذين يعمرون يعني يعطون حق المسجد، لا يكون إلا بهؤلاء. أما الجماعة هذه كانت طارئة ليس أصلية، ولكن استعملت المسجد لأنها ماذا؟ أدركها وقت السفر أو المسير ثم خرجت. تمام؟ مثل الآن عندما يقول بجواز مثلا يكون جماعة الآن تحدث في هذه الأيام مع صلاة الفجر، صلاة الفجر الآن تقيم الصلاة، تقام الصلاة 6:30، والإنسان يقول لك أو يؤذن 6:05 أو كذا، فأنا لازم ماذا؟ 6:20 أكون خرجت. فيدخلوا جماعة ماذا؟ مثلا يصلون جماعة ويخرجوا ويروحوا ماذا؟ إلى عملهم. فعلى هذا جرى الاتفاق على جواز هذا الأمر. نعم لا، إذا كانت المال الجماعة الأولى قد أقيمت، الجماعة الأصلية أقيمت وجاءت جماعة ثانية ولو كانت طارئة لا تقيم. نتكلم على الجماعة الطارئة أنها سبقت الجماعة الأصلية، هنا جرى الاتفاق. أما إذا كانت الجماعة الأصلية لم يصلوا، معلش معلش نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن الجماعة الثانية، لأنه ما دام الجماعة الأصلية نتكلم على جماعة المسجد، إذا ما لم تكن أصلية لكل جماعة لها صلاتها. يعني أنتم الآن أعطيكم، عند من يقول بجواز تعدد الجماعة في المسجد الراتب، ذكرنا فيها الخلاف بين أهل العلم، فمن يقول بجواز تعدد الجماعة في، فجاءت جماعة ثانية قامت وصلت، جاءت جماعة أخرى قالت خلونا ننتظر هؤلاء حتى يكملوا الصلاة ما دام هم في الركعة الأخيرة وإحنا ندير ماذا؟ جماعة أخرى. هذا الذي تسأل عنه. نعم، فنقول التحاقهم بالجماعة الأولى هذا هو الأفضل. ليش؟ لأن راح يكون ماذا؟ يكون جمعهم أكثر، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده، وكلما كان أكثر كان أكثر. ولكنهم لو رأوا بأنه فاتتهم خلاص لهم في التحية، ورأوا ماذا؟ أنه لن يدركوا فضل الجماعة، خلوهم يسلموا ثم ماذا؟ يقوم أحدهم ويقيم الصلاة ويصلون جماعة. معلش نجيب على سؤال أو سؤالين بالسريع. يقول ما حكم البرنوس الخاص بالنساء التي تلبسه المرأة في العرس؟ طبعا بالنسبة للبرنوس، طبعا البرنوس الذي لا يشبه برنوس الرجال، لو كان كبرنوس الرجال فهذا تشبه، ولكن للنساء عندهم يسموها الملاية أو شيء من هذا القبيل، فهذا ماذا؟ جائز ولا محظور فيه، بشرط أن لا يكون زينة في حد ذاته، يعني هذا المبهرج والمزين، لأن المرأة لا بد أن يكون جلبابها يغطي زينتها. والأمر الثاني تتجنب البياض، اللون الأبيض. لماذا؟ لأن لبس اللون الأبيض الخالص بالنسبة للمرأة في زفافها هذا فيه تشبه بالكافرات أو بالنصارى، مثل ما لبس الأسود في الحزن، هم الأسود يلبسونه في الحزن والأبيض يلبسونه في الفرح، وهذا غير موجود ماذا عندنا. نحن نلبس الأبيض ونلبس الأسود في كل ماذا، وإن كان أحب لباس النساء ماذا السواد، إن كان ليس بحديث ولكن أفضل لباس النساء السواد، وأفضل لباس الرجال ماذا البياض الأبيض لما جاء في الحديث. يقول نعم هذا معلش نأخذها بالترتيب، استوعبي هذا ولا هذا قبل، اسمح لي. يقول إذا سجد الإمام سجود السهو فما الذي يجب على المسبوق؟ هل عليه أن يسجد مع الإمام أو حتى يفرغ من هذا المأموم من صلاته؟ طبعا هذا في تفسير طويل، إذا كان السجود قبلي أو السجود بعدي، وإذا كان الخطأ الذي أخطأ فيه الإمام وأوجب السجود قد أدركه المأموم أم لم يدركه المأموم، هذا فيه ماذا تفصيل، كم باقي من الوقت، انتهى الوقت. فلذلك هذه فيها ثلاث أو أربعة حالات لابد ماذا أن نفصل فيها. نأخذ هذا السؤال وهذا السؤال لعل نجيب عليه في المجلس القادم إن شاء الله. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.